وهذا مقام مهم جدا، ألا وهو الصدق في مقامات الدين. الصدق في مقامات الدين، ما دام الإنسان مؤمنا برب العالمين فلا بد أن يأتي بمقتضى الإيمان، لا بد أن يأتي بمقتضيات الإيمان. فما دام قال أنا مؤمن فلا بد أن يلتزم بمقتضيات الإيمان والأعمال، لأن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. تقول المرأة أنا مؤمنة ولا تلتزم بالحجاب، تخرج سافرة بحجة، بأي حجة، أي حجة مما يروج له السفوريون. وهكذا دواليك في كل عمل ينبغي أن يلتزم به الإنسان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، يعملون بمقتضيات الإيمان من خضوع وخشوع وأعمال جليلة لرب العالمين. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن منزلة الصدق ميزت بين أهل النفاق وأهل الإيمان، وميزت بين أهل النيران وأهل الجنان. قال الله سبحانه وتعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. نعم، منزلة الصدق ميزت بين المنافقين وبين المرائين وبين الدجالين وبين الكذابين.